والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإن سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعت من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله.